بمناسبة الذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل، أصدرت دار ديباغراف للنشر في إكوادور مؤخراً كتيباً يضم ما قدمه القائد العلا المحترم كيم جونغ إن إلى المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري من التقرير عن أعمال لجنته المركزية.